بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة الحجاوي غفر الله لنا وله ولشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات في كتابه زاد المستقنع، قال رحمه الله: وإن علمت ما رفعه، قال رحمه الله عن المستحاضة: وإن علمت ما رفعه من مرض أو رضاع أو غيرهما فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به، أو تبلغ سن الإياس فتعتد عدته. السادسة: امرأة المفقود تتربص ما تقدم في ميراثه ثم تعتد للوفاة، وأمة كحرة في التربص وفي العدة نصف عدة الحرة، ولا يفتقر إلى حكم حاكم بضرب المدة وعدة الوفاة، وإن تزوجت فقدم الأول قبل وطء الثاني فهي للأول، وبعده له أخذها زوجة بالعقد الأول ولو لم يطلق الثاني، ولا يطأ قبل فراغ عدة الثاني، وله تركها معه من غير تجديد عقد، ويأخذ قدر الصداق الذي أعطاها من الثاني، ويرجع الثاني عليها بما أخذه منه. قال رحمه الله: فصل. ومن مات زوجها الغائب أو طلقها. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. توقف بنا الكلام على قوله رحمه الله: والمستحاضة الناسية والمبتدأة 3 أشهر والأمة شهران. وتقدم أن الاستحاضة هي استمرار خروج الدم من المرأة بحيث لا ينقطع أبدا أو ينقطع يسيرا. والمستحاضة على نوعين: النوع الأول مستحاضة معتادة، بمعنى أن كان لها عادة قبل الاستحاضة، فهذه ترجع إلى عادتها أولا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام للمستحاضة: اجلسي قدر ما كانت تحبسك حيضتك. فإن لم يكن لها عادة أو كانت عادتها غير مضطردة فإنها ترجع للتمييز الصالح، فما صلح أن يكون حيضا فهو حيض، وما لم يصلح أن يكون حيضا فهو استحاضة. ثالثا: إن لم يكن لها تمييز فإنها ترجع إلى غالب عادة نسائها كأمهاتها وأخواتها وعماتها وما أشبه ذلك. والنوع الثاني من المستحاضة المبتدأة، يعني التي ابتدأها الحيض لكن أطبق عليها الدم، فهذه ترجع للتمييز لأنه ليس لها عادة، ترجع للتمييز. فإن لم يكن لها تمييز رجعت إلى غالب عادة نسائها. وعلى هذا فالمستحاضة الناسية، يعني التي كانت لها عادة ونسيتها ونسيت عادتها، والمبتدأة نقول ترجع الناسية إلى العادة، فإن لم يكن فالتمييز، فإن لم يكن فغالب عادة النساء. وكذلك أيضا يقال بالنسبة للمستحاضة المبتدأة إنها ترجع إلى التمييز فتعتد به، فإن لم يكن لها تمييز رجعت إلى غالب عادة النساء. ثم قال المؤلف: وعلى هذا فلا تعتد بثلاثة أشهر ولا الأمة بشهرين، وإنما ترجع المستحاضة إلى ماذا؟ إلى العادة، فإن لم يكن فالتمييز، فإن لم يكن فغالب عادة النساء. قال رحمه الله: وإن علمت، يعني من ارتفع حيضها، وإن علمت ما رفعه من مرض أو رضاع أو غيرهما فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به، أو تبلغ سن الإياس فتعتد عدته. إذا علمت ما رفعه، إذا علمت من ارتفع حيضها وعلمت ما رفعه، قال مثل كمرض، بمعنى أنها كانت لها عادة في السابق، كانت تحيض لكن مرضت مرضا بسببه ارتفع عنها الحيض، أو كانت ترضع بسبب الرضاء ارتفع عنها الحيض، والغالب أن المرضع لا تحيض. كيف تكون عدتها لو طلقت؟ يقول المؤلف: لا تزال في عدة حتى يعود إليها الحيض، بمعنى أن تنتظر حتى يعود الحيض فتعتد به، لأنها من ذوات الحيض، ولولا العارض، لولا هذا العارض لا إيش اعتدت بالحيض، فعلى هذا تنتظر. مثال ذلك: امرأة كانت تحيض ثم مرضت فطلقها زوجها، نقول تنتظر حتى يرجع إليها الحيض، حتى لو جلست سنة سنتين ثلاث تنتظر، فإذا رجع إليها الحيض اعتدت به، لأن الأصل أنها من ذوات الحيض. وقد قال الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وهكذا يقال أيضا بالنسبة للمرضع إلى أن تبلغ سن الياس. فلو فرض مثلا أنها طلقت وقد ارتفع حيضها ولها 40 سنة، تنتظر إيش 10 سنين، فإذا بلغت سن الياس فحينئذ تعتد بكم؟ بثلاثة أشهر عدة الآيسة. والقول الثاني في هذه المسألة، وهو رواية عن الإمام أحمد، أن من ارتفع حيضها وعلمت ما رفعه، فإن زال السبب ولم يرجع الحيض فإنها تعتد بسنة. فمن ارتفع حيضها وهي تعلم ما رفعه من مرض أو رضاع، ثم زال السبب الذي ارتفع الحيض من أجله كالمرض والرضاع ولم يعد الحيض، فحينئذ تعتد سنة. وهذا القول كما تقدم رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأن القول بأنها لا تزال في عدة فيه مشقة عظيمة، وربما نلزم المرأة التي لا مثل لها 30 سنة ومرضت أن تبقى 20 سنة تنتظر حتى يعود الحيض أو تبلغ سن الإياس فتعتد به. ها؟ شلون آيسة توه؟ لا، الإياس عندهم 5 إلى 50 سنة. لا ممتعب، هي تعلم ما رفعه بسبب الإياس لا يكون للمرأة إلا بسبب كبر، والغالب أنه لا يكون إلا إذا وصلت إلى 50 أو تجاوزت 50. ثم قال المؤلف رحمه الله: السادسة امرأة المفقود تتربص ما تقدم في ميراثها. المفقود من انقطع خبره فلا تعلم له حياة ولا موت. المفقود من انقطع خبره فلا تعلم له حياة ولا موت. وقد تقدم لنا في كتاب الفرائض أن المفقود له حالان: الحال الأولى أن ينقطع خبره على وجه ظاهره السلامة، كمن فقد في سفر تجارة آمن أو في نزهة وما أشبه ذلك، فهذا ينتظر به تمام 90 سنة منذ ولد. قالوا: لأن الغالب أن الإنسان لا يعيش فوق هذا العمر، فإن فقد من له 90 سنة اجتهد الحاكم في تقدير مدة في البحث عنه. إذن الحال الأولى من أحوال المفقود أن ينقطع خبره على وجه ظاهره السلامة، فينتظر به تمام 90 سنة منذ ولد. فإن فقد من له 90 اجتهد الحاكم في ضرب المدة. وإنما قالوا ينتظر به إلى 90 سنة لأن الغالب أن الإنسان في غالب الأحوال أنه لا يعيش أكثر من 90. الحال الثانية أن ينقطع خبر هذا المفقود على وجه ظاهره الهلاك، كمن فقد في غرق مركب أو في حال فتنة أو نحو ذلك، فهذا ينتظر به تمام 4 سنين منذ فقد. 4 سنين منذ فقد. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله في تقدير مدة الانتظار في الحالين: فإن كان ظاهر الهلاك فتمام 90 منذ ولد السلامة فتمام 90 منذ ولد، وإن كان ظاهر غيبته الهلاك 4 سنين منذ فقد. كيف؟ لا، يتجاوزون في الغالب. أي نعم. طيب، والقول الثاني في هذه المسألة أنه يرجع في تقدير مدة المفقود إلى اجتهاد الحاكم، فيضرب الحاكم مدة يقدرها لهذا المفقود، وذلك لأن الأشخاص المفقودين يختلفون، أو لأن المفقود يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والأماكن والحكومات وغير ذلك. وعلى هذا فيقدر الحاكم مدة يغلب على الظن أن تتبين حاله لو كان موجودا، ثم يحكم بموته بعد بعد ذلك. وهذا القول هو الراجح أن المفقود يرجع في تقدير مدته إلى ماذا؟ إلى اجتهاد الحاكم، لأن المفقود يختلف باختلاف الأشخاص وباختلاف الأزمان والأحوال والأماكن والحكومات، فالشخص المشهور ليس كالشخص المغمور، وفقد الشخص في حال الفتنة ليس كفقده في حال الأمن إلى غير ذلك. يقول المؤلف رحمه الله فيما يتعلق بالمفقود: إذا المفقود هو الذي انقطع خبره فلا تعلم له حياة ولا موت، ويرجع في تقدير مدته إلى من؟ إلى الحاكم، فيجتهد في ذلك. يقول المؤلف رحمه الله: السادس امرأة المفقود تتربص ما تقدم في ميراثه. وقوله رحمه الله تتربص، تتربص يعني تنتظر، ظاهره الوجوب، أنه يجب عليها أن تتربص وأن تعتد، ولهذا قال تتربص ثم تعتد، فظاهره الوجوب. ولكن المذهب في هذه المسألة أن ذلك ليس على سبيل الوجوب، وأن امرأة المفقود إذا اختارت المقام والصبر حتى يتبين أمره فلها ذلك، ولها النفقة أيضا ما دام حيا أو ما لم نحكم بموته. فعلى هذا نقول امرأة المفقود لا يجب عليها التربص والاعتداد، بل لها أن تنتظر. فإذا اختارت قالت أنا أريد أن أنتظر ولو طالت المدة فلها ذلك، ولها النفقة ما لم يحكم بموته. وقيل القول الثاني أن الواجب عليها العدة بعد التربص، العدة بعد التربص، ثم إذا اختارت البقاء فلها ذلك ولها النفقة إذا تبين حياته، لكن هذا يقيد ما لم يكن تربصها بحكم حاكم، فإن كان تربصها بحكم حاكم فلا نفقة لها. يقول المؤلف رحمه الله القول الثاني أن الواجب العدة بعد التربص، أنه يجب عليها أن تعتد بعد التربص، ثم إذا اختارت البقاء فلها ذلك ولها النفقة إذا تبين حياته، لكن هذا يقيد ما لم يكن تربصها بحكم حاكم، فحينئذ لا نفقة. يقول المؤلف ثم تعتد للوفاة: وأمة كحرة في التربص. أمة يعني الأمة المزوجة، وليست الأمة المملوكة، أمة المزوجة كحرة في التربص، لأن الأمر لا يختلف بين زوج الحرة وزوج الأمة، ففقدان زوج الحرة كفقدان زوج الأمة في التربص. قال: وفي العدة نصف عدة الحرة، بمعنى أنها تعتد بشهرين وخمسة أيام. يقول المؤلف رحمه الله: ولا تفتقر إلى حاكم، إلى حكم حاكم يضرب المدة. لا تفتقر يعني زوجة المفقود إلى حكم حاكم يضرب المدة، يعني مدة التربص، وهذا بناء على المذهب من أن هذه المدة محددة ما تحتاج إلى حاكم، فإن كان ظاهر غيبته السلامة فتسعين سنة منذ ولد، وإن كان ظاهر غيبته الهلاك فأربع سنين منذ فقد، فكأنها حد محدود، وإذا كانت مقدرة فلا تحتاج إلى أن يرجع في ذلك إلى إيش؟ الحاكم. إذن المدة التي تتربص بها امرأة المفقود نقول لا يحتاج أو لا تحتاج فيها إلى أن يحكم الحاكم بذلك، لأن عندهم أن هذه المدة إيش؟ محددة مقدرة لقضاء الصحابة رضي الله عنهم. وهذا مبني على ما تقدم من الحالين بالنسبة للمفقود. والقول الثاني أن مدة التربص تفتقر إلى حاكم، لأنها تبنى على اجتهاد الحاكم في ضرب المدة، وعلى هذا فنقول إن مدة التربص تفتقر إلى حكم حاكم نظرا لاختلاف المدة باختلاف الأشخاص والأحوال وغيرهم. شلون؟ قول تتربص ما تقدم في ميراث، يعني يجب عليها مباشرة تتربص. نعم نعم، لكن هم قيدوا هذا في مواضع إن ما لم تختار البقاء. يقول المؤلف رحمه الله: إذا عرفنا الآن بالنسبة لعدة المتوفى عنها، يقول: ولا تفتقر إلى حاكم، إلى حكم حاكم يضرب المدة، فيكون ابتداء المدة من حين انقطاع خبره. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن تزوجت فقدم الأول قبل وطء الثاني فهي للأول. بمعنى أن امرأة المفقود إذا قدر أنها جلست المدة المقررة على المذهب أو جلست المدة التي قررها الحاكم واجتهد في ضربها، ثم بعد انقضاء المدة تعتد للوفاة. فلو فرض مثلا أن الحاكم اجتهد وقال اجلسي أو امكثي سنة، فجلست سنة، بعد مضي السنة نحكم بأنه مات حكما لا حقيقة، نقول الآن هو في حكم الأموات، اعتدي كم؟ 4 أشهر و10، تعتد 4 أشهر و10. لما اعتدت 4 أشهر و10 وانقضت عدتها تزوجت هذه المرأة، تزوجت، بعد أن تزوجت قدم زوجها الأول، قدم زوجها. ما الحكم؟ يقول: وإن تزوجت، يعني زوجة المفقود بعد انقضاء مدة التربص والعدة، فقدم الأول. فذكر المؤلف حالين: الحالة الأولى قال فقدم الأول قبل وطء الثاني فهي للأول، وبعده فله أخذها زوجة بالعقد الأول ولو لم يطلق الثاني. إذن إذا تزوجت امرأة المفقود فقدم الأول قبل وطء الثاني فهي ماذا؟ فهي للأول، لأنه بقدوم الأول تبين بطلان نكاح الثاني. إذن لا خيار، إذا قدم الأول فهي له، لأنه بقدومه تبين بطلان نكاح الثاني. الفرق إذا قدم بعد، ولهذا قال وإن وبعده فله أخذها، إذا قدم الأول بعد وطء الثاني فهو بالخيار، فإن شاء أخذها وإن شاء أبقاها. إذا التخيير متى يكون بالنسبة للزوج الأول؟ بعد الوطء، بعد الوطء. وعليه فنقول إذا قدم الزوج الأول، إذا قدم الزوج الأول فتارة يكون قدومه قبل وطء الثاني فهي للأول ولا خيار زوجته، وإن قدم بعد وطء الثاني خير بين أخذها من الأول وبين أن يبقيها للثاني. وسيأتي التفصيل في هذا. يقول المؤلف رحمه الله: وبعده فله أخذها زوجة بالعقد الأول له، لأن حقيقة بقدوم تبين بطلان نكاح الثاني. قال ولو لم يطلق الأول، ولو لم يطلق الثاني، فأنا لا أقول للثاني طلق، لأنه بقدوم الأول تبين أن نكاح الثاني غير صحيح. قال ولا لكن لا يطأها الأول قبل فراغ عدة الثاني، فنقول له الآن إذا كنت تريد هذه الزوجة فهي زوجتك بعقدك الأول، لكن لا يجوز لك أن تطأ حتى تفرغ عدتها من الثاني لئلا تختلط الأنساب، لأنه ربما تكون حاملا من الزوج الأول. يقول عدة الثاني وله، هذا الخيار الثاني، تركها معه، الضمير يعود على الثاني، له يعني للزوج الأول، تركها يعني ترك هذه المرأة معه يعني مع الثاني. لكن هل يحتاج إلى تجديد عقد الثاني أو لا يحتاج؟ يقول المؤلف من غير تجديد عقد، لا يحتاج أن يجدد العقد، لأن عقده الأول صحيح ظاهرا، لأن العقد الأول صحيح في حكم الظاهر، صحيح في الباطن تبين أنه غير صحيح، لكن في الحكم الظاهر هو حينما تزوجها تزوجها وهي ليست ذات زوج في الحكم، ماذا؟ في الحكم الظاهر. ولهذا يقول المؤلف رحمه الله تركها معه من غير تجديد عقد، وهذا هو المذهب. والقول الثاني أنه يحتاج إلى تجديد عقد، أنه لا بد من تجديد العقد بالنسبة للثاني. فإذا قدر أن الزوج الأول لما قدم قال أنا لا أريدها، لا أريد هذه الزوجة، فيجب على الزوج الثاني أن يجدد العقد، يجب على الزوج الثاني أن يجدد العقد. فعلى هذا يطلق الزوج الأول ثم يعقد الزوج الثاني عقدا. لماذا؟ قالوا لأن زوجة الإنسان لا تصير زوجة لغيره بمجرد تركها له، وقد تبين بطلان نكاح الثاني بقدوم الأول بقدوم الأول. نعم بس نفصل لكم إن شاء الله تعالى. يقول ويأخذ، الضمير عائد على الزوج الأول، ويأخذ قدر الصداق الذي أعطاها من الثاني. يأخذ الزوج الأول قدر الصداق الذي أعطاه من الثاني. فإذا كان الزوج الأول قد أعطى هذه الزوجة 10,000، يرجع الزوج الأول على الزوج الثاني بهذه 10 لأنه تركها له. ثم يقول ويرجع الثاني عليها، على الزوجة، بما أخذه، بما أخذه منه، يعني بما أخذه منه الأول. وظاهره سواء كان من الزوجة، من الزوجة غرور أم لم يكن منها غرور، أم لم يكن منها غرور. إذن الآن نعيد ونقول إن امرأة المفقود إذا تزوجت، امرأة المفقود إذا تزوجت ثم قدم الزوج الأول فله حلال. الحال الأولى أن يكون قدومه قبل وطء الثاني، أن يكون قدومه قبل وطء الثاني فهي للأول، لأنه تبين بقدومه بطلان نكاح الثاني ولا خيار. واضح؟ وفي المسألة هنا في هذه الحال، في المسألة قول ثان أنه يخير بينهما، أنه يخير، فإن شاء استبقاها كزوجة وإن شاء إيش أبقاها للثاني ويرجع عليه بالصداق. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فعنده لا فرق بين أن يكون قدوم الأول قبل الوطء ولا بعد الوطء، فيخير في الحالين. الحال الثانية أن يكون قدوم الزوج، أن يكون قدوم الزوج الثاني بعد وطء، أن يكون قدوم الزوج الأول بعد وطء الثاني، بعد وطء الثاني، فحينئذ يخير الزوج الأول بين أمرين. الأمر الأول إيش؟ أن يأخذها بالعقد الأول، أن يأخذها بالعقد الأول ولو لم يطلق الثاني. إيش ما نقول للثاني طلق بخلاف الصورة الآتية. لماذا؟ قالوا لأنه بقدومه تبين بطلان نكاح الثاني، بطلان الثاني، لكن لا يطأها قبل أن تفرغ عدتها، أن تفرغ العدة من الزوج الثاني. وإن والخيار الثاني وهو تركها مع الثاني، يخير بين أخذها وبين تركها مع الثاني وأخذ الصداق. لكن هل يحتاج الثاني إلى تجديد عقد أو لا؟ المذهب أنه لا يحتاج إلى تجديد عقد لصحة إيش عقده ظاهرا، فعقد الثاني صحيح ظاهرا، لأنه يعني عقد عليها بناء على أن زوجها قد مات حكما، فالعقد صحيح في الظاهر وإن لم يكن صحيحا في الباطن. والقول الثاني أنه يحتاج إلى تجديد عقد، أنه يجدد العقد، فإذا اختار أن تبقى عند الثاني فأولا يطلق الأول ثم يعقد عليها الثاني عقدا جديدا، وهذا اختيار الموفق رحمه الله. ها وشلون يكفي؟ اي خلاص لا تعتد، إيه تعتد من الاول ثم تزوج الثاني. فاذا اختار مثلا قال انا اذا قلنا يجدد العقد حينئذ نقول الاول طلق، فاذا طلق اعتدت، فاذا فرغت من عده، لان كل طلاق لا بد له من عده، كل طلاق لا بد له من عده، فيعقد عليها عقدا اخر. ما حجتهم في ذلك؟ قالوا لانه بقدوم الثاني، بقدوم الاول تبين بطلان نكاح الثاني، ولان زوجه الانسان، يعني زوجه الانسان لا تصير زوجه لغيره بمجرد تركها له، بمجرد تركها، كون الانسان يترك زوجته لا تصير زوجه لغيره. طيب بالنسبه للصداق نقول اذا اختار الزوج الاول بقاءها عند الزوج الثاني، إذا اختار الزوج الاول بقاءها عند الزوج الثاني فانه يرجع على الزوج الثاني بما اصدقها، بما أصدقها، لكن بما أصدقها هو أو بما أصدقها الزوج الثاني. المذهب أنه يرجع بما أصدقها هو، فلو فرض مثلا أن الزوج الأول قد أصدقها 10,000 والزوج الثاني قد أصدقها 5,000، فيرجع الزوج الأول على الثاني 10. وإذا قلنا يرجع الزوج الأول على الثاني بما أصدقها الثاني، يرجع بكم؟ خمسة. بخمسة. ما وجه كونه يرجع بما أصدقها؟ قالوا لأن هذا هو المهر الذي بذله لها. ووجه القول بأنه يرجع بما أصدقها الثاني، قال لأن الثاني هو الذي حصل التلف تحت يده، والذي حصل التلف تحت يده فيكون من ضمانه، يضمن كم؟ خمسة. لكن المذهب أصح، وهو أنه يرجع بالصداق على من إيش؟ يرجع بالصداق الذي أعطاها. إذا رجع الزوج الأول على الزوج الثاني بالصداق الذي بذله لها، فهل يرجع الثاني على الزوجة؟ يقول أنا الآن أصدقتك صداقا وزوجك رجع لي بالصداق. نقول فيه تفصيل. نعم، المذهب أنه لا يرجع مطلقا. والقول الثاني أن التفصيل، وهو إن كان من الزوجة غرور فإنه يرجع، وإن لم يكن منها غرور فلا رجوع. فلو فرض أنها أوهمته أنها ليست زوجة مفقود، هو حينما تزوجها على أنها امرأة ليست زوجة مفقود وأوهمته بذلك، فحينئذ يرجع عليها بالصداق، لأن هذا من الغش والخداع، وكان الواجب عليها أن تبين حقيقة الأمر. وأما إذا لم يكن منها غرور، بمعنى أنه علم أنها زوجة مفقود وتزوجها على ذلك، فلا رجوع، لأنه خاطر بنفسه ودخل على علم وبصيرة، فلا رجوع. هذا ما يتعلق بتفصيل امرأة المفقود. بنات ليس لها خيار، زوجها ما في هي زوجة، عين زوجة خلاص، حكمه حكم الزوجات. ما هو الأول؟ أي بالنسبة الأول ليس لها خيار، هي زوجة، خلع طلاق، المهم أنها زوجته كغيرها. يرجع الثاني عليها، أي بما أخذه منه مطلقا، كلامه سواء في غرور ولا من في غرور. احنا قلنا الآن الزوج الأول إذا اختار بقاءها عند الثاني، أولا من جهة العقد، المذهب أنه من غير تجديد عقد. طيب بالنسبة للمهر، يرجع الزوج الأول على الزوج الثاني بما أصدقها، لكن هل يرجع الزوج الثاني على الزوجة أو لا؟ المذهب يقول ويرجع الثاني عليها بما أخذه منه، بما أخذه يعني الزوج الأول منه، وظاهره الإطلاق، يعني أن الثاني يرجع على المرأة مطلقا سواء كان منها غرور أم لم يكن منها غرور. وقلنا الصواب في ذلك التفصيل، وهو إن كانت المرأة قد غررت بهذا الرجل وأوهمته أنها امرأة ليست ذات زوج سابق مفقود، فحينئذ يرجع عليها لأن منها غرور وغش. أما إذا لم يكن منها تغرير بل دخل على علم وبصيرة فلا رجوع. شيخ كيف تحددت بالمرة الأولى وقد حكمنا أيضا؟ كيف؟ الآن قلنا لو طلب الثاني من بعد ما بس شوي سؤال إذا قادم فعلنا جعلنا على عدتين، ها؟ عدة بحكم الحاكم فاعتدت. لا، هذه عدة وفاة، عدة وفاة ألغيت، عدة الوفاة تبين أن هذه عدة وجودها كعدمها ما تعتبر، لما تبين أنه حي ما سبق من العدة ألغي. لكن حكم حتى تبين خطأ حكم الحاكم، والحاكم إذا تبين خطأ حكمه ينقذ. شلون يقول يعني جاء الزوج الأول قدم، نقول لا أنت ترك ميت، هذا هو لا، العدة فيها نوع من التعبد عند الفقهاء، فيها نوع من التعبد، ولذلك يجيبون حتى في الخلع أنها تعتد كطلاق، كعدة طلاق، ففيها نوع من معنى التعبد. يعني حتى لو توقن، يعني لو أن رجل عقد على امرأة وخلى بها خلوة ولم يمسها إطلاقا وطلقها، يجب أن تعتد. حتى لو كشف الطب وقال أن الرجل لم يمسها إطلاقا يقول تجب العدة، لأن فيها معنى التعبد، وفيها أيضا بيان حق الزوج وبيان عظم عقد النكاح، ففيها حكم من الحكم العلم ببراءة الرحم. فالعلم ببراءة الرحم ليس أمرا مقصودا، هو من جملة الحكم. احنا ذكرنا أن العدة لها كم؟ أربع حكم، منها العلم ببراءة الرحم، ومنها حق الزوج، ومنها بيان عظم عقد النكاح، ومنها تطويل المدة فيما إذا كان الطلاق رجعيا. ولذلك قالوا يحكم بموت الحكمة. أي نعم، حكمة. أي حكمة، أي مو تلغى، بقدوم الزوج الأول تبين أن ما حكم به الحاكم، ما اجتهد به الحاكم، أنه غير مطابق للواقع. نعم. لا، هذا من غير تجديد العقد، هذا من المسائل التي تنبني على تصرف الفضولي. تصرف الفضولي تقدم لنا أن له حالين: الحال الأولى أن تدعو الضرورة أو الحاجة إليه فتصرفه نافذ، ومن هذه الصورة، ومنها صورة ما لو مات الإنسان في مكان وحاز ماله من حضر يجوز أن يبيع ماله. والحال الثاني أن لا تدعو الضرورة إلى ذلك، مثل يبيع ملك غيره من غير حاجة ولا ضرورة، فهذا الذي فيه الخلاف. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم صححوا مثل هذا التصرف. نعم. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل. ومن مات زوجها الغائب أو طلقها اعتدت منذ الفرقة وإن لم تحد. من مات زوجها الغائب أو طلقها اعتدت منذ الفرقة، يعني منذ افترق، سواء كانت الفرقة بموت أو طلاق. وقوله منذ الفرقة يعني لا من علمها، فالعدة تكون من حين الفراق وليس من العلم. فعلى هذا لو فرض أن رجلا مات عن امرأته، مات عنها ولم تعلم بموته إلا بعد 5 أشهر، فقد انقضت عدتها. ولا إحداد، لأن الإحداد تابع العدة. كذلك أيضا لو فرض أن رجلا طلق امرأته، طلقها ولم تعلم بطلاقه إلا بعد 3 أشهر وقد حاضت 3 حيض، تكون قد انقضت من العدة. إذن لا يشترط في ابتداء مدة العدة، بل صح أن احتساب مدة العدة يكون من الفرقة وليس من العلم. وقول المؤلف رحمه الله: وإن لم تحد، يعني حتى لو لم يحصل منها إحداث. وفي قوله رحمه الله: وإن لم تحد، جواب لسؤال مقدر، يعني كيف انقضت العدة مع أنها لم تحد؟ والجواب أن نقول إن الإحداد ليس شرطا لانقضاء العدة، يعني الإحداد تابع للعدة وليس شرطا لانقضائها. ولذلك لو فرض أن المرأة اعتدت ولم تحد، اعتدت حقيقة ولم تحد، فقد انقضت عدتها. فعندنا الآن صورتان: الصورة الأولى لم تعلم بالفرقة ومضت المدة، فنقول هنا تنقضي العدة ولو لم تحد. الثاني علمت بالفرقة من طلاق أو موت واعتدت ولكن لم تحد، أيضا تنقضي عدتها. فالإحداد ليس شرطا لانقضاء العدة، فمن تركت الإحداد عمدا أثمت وانقضت عدتها. يقول المؤلف رحمه الله: وعدة موطوءة بشبهة أو زنا أو بعقد فاسد كمطلقة. عدة موطوءة بشبهة، والشبهة نوعان: شبهة عقد وشبهة اعتقاد. شبهة عقد وشبهة اعتقاد. فشبهة العقد أن يعقد عليها عقدا فاسدا يظنه صحيحا، وشبهة الاعتقاد أن يطأ امرأة يظنها زوجته وتتبين أنها ليست زوجة له. عدتها كم؟ يقول كمطلقة، يعني أنها تعتد ب3 حيض. أو زنا فتعتد، لأنه ربما شغل الرحم بهذا الوط، فتعتد كالمطلقة. أو بعقد فاسد، والعقد الفاسد ما اختل فيه شرط من الشروط، كما لو تزوجها بلا ولي. وهنا في قول المؤلف رحمه الله أو بعقد فاسد، إن كان مراده بالفاسد هنا الباطل، لأن حقيقة الأمر أن نكاح المعتدة باطل وليس فاسدا، باطل وليس فاسدا، وهذا فيما إذا كان الذي عقد عليها غير زوجها. أما إذا كان الذي عقد عليها الزوج يعني بغير ولي فهذا فاسد. فعلى هذا نقول كلام المؤلف رحمه الله هنا وعدة موضوعة بشبهة أو زنا أو بعقد فاسد كمطلقة. قالوا بعقد فاسد إن كان العاقد غير الزوج فالنكاح باطل. لماذا؟ لأن نكاح المعتدة باطل. وإن كان العاقد هو الزوج بمعنى أنه انقضت عدتها أو خالعها مثلا ثم عقد عليها عقدا بدون ولي فهذا النكاح فاسد. لكن كلام المؤلف رحمه الله، سياق كلام المؤلف يدل على أن المراد غير الزوج. وعلى هذا يكون قوله بعقد فاسد من باب التساهل في العبارة. ووجه ذلك أن الفقهاء اصطلحوا على أنه إذا قالوا فاسد فالمراد ما اختلف فيه العلماء، وإذا قالوا باطل فالمراد ما اتفق عليه العلماء. إذن عدة الموضوع بشبهة أو زنا أو عقد فاسد كمطلقة، لأن العدة تجب في كل نكاح غير باطل كما سبق. من شروط العدة أن لا يكون النكاح باطلا. لكن ننظر الآن، عدة موطوءة بشبهة يقول كالمطلقة فتعتد بثلاث حيض. قالوا لأنه ربما انشغل الرحم من هذا الوطء فيقيسونها على إيش؟ المطلقة. كذلك أيضا الزنا، امرأة نسأل الله العافية حصل من الزنا فتعتد كالمطلقة بثلاث حيض. والقول الثاني بهذه المسألة أنها تستبرأ بحيضة، أن الموضوعة بشبهة والمزني بها والتي بعقد فاسد تستبرأ بحيضة. وهذه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وهي الموافقة لمذهب الجمهور. واضح؟ والقول بأن الموطوءة بشبهة وزنا وعقد فاسد تعتد كمطلقة من مفردات مذهب الإمام أحمد. ومذهب الأئمة الثلاثة أن عدتها أن تستبرأ بحيضة، لأن المقصود هنا العلم بوراءة الرحم. وجميع ما ذكر من الحكم والعلل في العدة منتفية، فبيان حق الزوج وليس زوجا، بيان عظم عقد النكاح هذا ليس عقدا، وتطويل المدة هذا منتفية. إذن لم يبقى إلا علة واحدة وهي استبراء الرحم، وهذه تتحقق بما إذا استبرأت بحيضة. نعم، نقف على وإن وطئت معتدة بشبهة. نعم، لا تعتد، هو مرادها العدة. شلون قصدك؟ الجميع يعود على هذا وهذا، يعني مات عنها أو طلقها، يعني طلاقا رجعيا، يعني إذا طلق بائن فعدتها كم؟ ثلاث حيض. نعم. ها؟ اي نعم. لا، في قوله رحمه الله يقول من مات زوجها الغائب او طلقها، يعني وهو غائب. اي نعم. وان لم تحد هذا يعود للموت. نعم. ويمكن تعود للطلاق فيما اذا كان الطلاق رجعيا ثم مات في اثنائه. أين؟ لكن هذا ليس مراد له. أي على التفصيل. التفصيلية كمطلقة يعني كما تعتد المطلقة. وقد سبق أن المطلقة إن كانت حاملا فوضع الحمل، إن كانت حائلا وتحيض ثلاث حيض من ذوات إيه. شوف اختصار كلام الفقهاء يعني